الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نذكر يا أخوة بعض المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، والتي ذكرها أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث. هذا حديث عظيم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وهي من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث تضمن ما ينبغي عليه أن يكون المسلم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. فالمسألة الأولى حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم. ولا شك أن السؤال يا أخوة عما ينفع الإنسان هذا هو الذي المتعين، ومنهج الصحابة في ذلك كما ذكره حذيفة رضي الله عنه، كان السؤال عما ينفع من أمور الخير لكي يعملوا به، بل لكي يتنافسوا فيه. والمسلك الثاني السؤال عن الشر لكي يبتعدوا عنه، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. المسألة الثانية، وهي مستنبطة من المسألة الأولى، أنه ينبغي على المسلمين عموما أن يسألوا عن أمور دينهم وعما يقربهم إلى الله جل وعلا وينفعهم في الدارين، في الدنيا والآخرة. وكذلك ينبغي على طلبة العلم أن يسألوا عما لا يعلمون، فلا يجتهدوا فيكون اجتهاد يعني فيؤدي هذا الاجتهاد ربما إلى خطأ، بل عليهم أن يسألوا ما دام هناك علماء وطلاب علم ومشايخ أفضل منهم، يسألوهم. وكلما كان السؤال لغرض الفائدة كلما وفق العبد، وعليهم أن يبتعدوا عن الأسئلة التي المقصود بها التعنت، والمقصود بها يعني اختبار الشيخ أو يعني إعجازه، أو يسأل أسئلة لكي يثير الفتن، فهذه والعياذ بالله من صفات يعني أهل الباطل وليست من صفات أهل الحق. أهل الحق يسألون عما ينفعهم فيعملوا به، وعما يضرهم فيجتنبوا. نعم، لذلك كانت أسئلة الصحابة عموما كما قال ابن القيم أسئلة المسترشد وليست أسئلة المتعنت. كانوا يسألون مثلا في باب الاعتقاد: هل نرى ربنا؟ كانوا يسألون مثلا في باب الماء والطهارة، يسألون عن الطهارة، يسألون عن الماء، يسألون عن الوضوء، يسألون عن كيفية الصلاة، يسألون عن الزكاة، عن الحج، وهكذا بما ينفعهم من أمور يعني العبادات. المسألة الثانية، هذا الحديث يعني معنى هذا الحديث جاء منصوصا عليه في قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. فهذه أهل العلم يقولون عند اللحظات الأخيرة، عند سكرات الموت، عندما يعاين العبد الملائكة. أشك أنها لحظات صعبة، يعني هي يعني لحظات ينتقل العبد من عالم المشاهد، عالم الدنيا، إلى عالم الآخرة، عالم الغيب، فيعاين الملائكة. فأهل التوحيد، أهل الاستقامة، الذين قالوا ربنا الله أي وحدوا الله جل وعلا فلم يشركوا به شيئا، لا باعتقادهم ولا بألسنتهم ولا بجوارحهم، وإنما أخلصوا العبادة لله جل وعلا اعتقادا وقولا وفعلا، حبا ورجاء وخوفا ودعاء ونذرا وذبحا وطوافا، كلها لله جل وعلا. ثم استقاموا على السنة حتى ماتوا، فهؤلاء في سكرات الموت. وعندما تنتقل يعني هذه الأرواح إلى عالم البرزخ أو عالم الآخرة، الملائكة تتنزل عليهم أن لا تخافوا، لا تخافوا مما هو قادم، مما ينتظركم من عالم البرزخ ثم ما بعد قيام القيامة، تطمئنهم وتؤمنهم الملائكة، ولا تحزنوا عما فاتكم من أمور الدنيا، هذا لمن لأهل التوحيد. ثم تبشرهم بالجنة، فهذه ثلاث بشارات، أنه لا يخافون ولا يحزنون ويبشرون بالجنة. لذلك العبد عليه أن يقف مع هذه الآية ومع هذا الحديث، هذا حديث عظيم. لما سأل الصحابي وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل خير وأن لا يسأل بعده، يعني يريد يعني عملا جامعا، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله، يعني وحد الله جل وعلا، وأتي بما يلزمك هذا الإيمان، ثم استقم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا يعني أنصح نفسي وإياكم أن تبينوا معاني هذا الحديث وما فيه للناس، وتجمعوا إليه هذه الآيات التي في الاستقامة، لأن الاستقامة يا أخوة يعني مقصد عظيم، فالمسلم مأمور أن يطلب الاستقامة، ومأمور أن يثبت على هذه، ومأمور أن يسير على هذه الاستقامة، ومأمور أن يثبت عليها، مأمور أنك تسأل لتستقيم ثم تثبت حتى تموت. فأسأل الله جل وعلا أرزقني وإياكم الاستقامة، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.